بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. وبعد، فقال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في فضل الصلوات الخمس. قال رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارات لما بينهن ما لم تغش الكبائر. قال: وفي الباب عن جابر وأنس وحنظلة الأسيدي. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ترجم الإمام الحافظ الترمذي بفضل الصلوات الخمس، وقد اتفق أئمة الحديث رحمهم الله على هذه الترجمة لورود الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم والتي تدل على فضل هذه الصلوات. وناسب بعد أن بين رحمه الله ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدد الصلوات المفروضة، ناسب أن يبين ما ورد من الأدلة في فضلها والحرص على أدائها والقيام بحقوقها. وقد ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم عدة أحاديث اتفق الشيخان على إخراج جملة منها، وأخرج بقية أصحاب السنن ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الأخر. والصلوات الخمس لها فضائل تتعلق بالمشي إليها والحرص على أدائها مع الجماعة في أوقاتها، ولها فضائل تتعلق بخشوعها والقيام بأركانها وواجباتها، ولها فضائل تتعلق بكونها موجبة لتكفير الذنوب والسيئات. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي معنا اشتمل على جملة من الفضائل والمسائل، حيث بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة إلى الصلاة تكفر ما بينهما من الذنوب والخطايا. وقد جاء حديثنا بقوله: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه زاد ورمضان إلى رمضان، وبناء على ذلك فالتكفير لهذه الذنوب يشمل ما بين الصلوات الخمس وما بين الجمعة إلى الجمعة وما بين رمضان إلى رمضان. والمقصود برمضان صيام شهر رمضان، وفي حكم الصيام إذا أطعم حيث عذره الله عز وجل عن الصيام. وهذا الحديث اشتمل على فضيلة من فضائل الصلوات الخمس، وهذه الفضيلة تتعلق بتكفير الذنوب والسيئات. والله سبحانه وتعالى عفو يحب العفو، ومن كرمه سبحانه وتعالى كثرة تجاوزه عن ذنوب العباد، يفرح بتوبة التائبين ويمحو بفضله ذنوب المسيئين، ويقيل بإحسانه عثرات النادمين. ومع ذلك هم أفقر ما يكونون إليه، وهو أغنى ما يكون عنهم. قال تعالى في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله تعالى: يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني لغفرتها لك ولا أبالي. وأخبر سبحانه وتعالى أن العباد لو كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد في ملكه شيئا، ولو كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص من ملكه شيئا. وتكفيره سبحانه للذنوب وستره للعيوب يكون على أحوال، فتارة يغفر لعبده الذنوب كلها صغيرها وكبيرها أولها وآخرها دقها وجلها، وهذه المغفرة تعرف بالمغفرة العامة الشاملة لما تقدم وما تأخر. وقد امتن بهذه المغفرة على نبيه وحبيبه وخيرة خلقه صلوات الله وسلامه عليه، فأخبر سبحانه أنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وأتم نعمته عليه. ومما يدخل في المغفرة أن يغفر الله لعبده الذنوب اللاحقة، ففي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبر أن الجهاد في سبيل الله والإنفاق في الجهاد في سبيل الله يعد من أسباب المغفرة العامة، كما في الصحيح أن حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه لما كتب لقريش كتابه حينما قصدهم النبي صلى الله عليه وسلم واطلع صلوات الله وسلامه عليه على كتابه وأتي به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عنده عمر، فقال يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق، فقال صلى الله عليه وسلم دعه يا عمر، وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر، فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فغفر الله لأهل بدر ما يكون من الذنوب. وكذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد إذا أنفق في سبيل الله أمواله لوجه الله واحتسب بذلك إعزاز دين الله وإعلاء كلمة الله مخلصا من قلبه أنه ربما كان ذلك سببا لمغفرة ما تأخر من الذنوب. ففي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما كانت غزوة العسرة وكانت من أشد غزواته صلوات الله وسلامه عليه، حيث كانت في شدة الحر والقر حيث لا ركب ولا ظهر، فندب صلى الله عليه وسلم إلى الإنفاق من أجلها، وقام في الناس على المنبر وخطبهم عليه الصلاة والسلام ورغبهم في الإنفاق، فانطلق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمعون القليل والكثير يرجون رحمة الله عز وجل. فجاء عثمان رضي الله عنه وأرضاه بأمواله وصبها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ صلى الله عليه وسلم يقلب الذهب والفضة ويقول ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. فغفر الله له ما تقدم ما تأخر من ذنبه منة سبحانه منه سبحانه وتكرما. والنوع الثاني من المغفرة والتكفير أن يكون لأسباب خاصة موجبة لمغفرة ما تقدم من الذنوب. ولذا وهذا النوع من المغفرة والتكفير تارة يكون لكبائر الذنوب وصغائرها، وتارة يكون للصغائر دون الكبائر. وفي الحديث الصحيح عن عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فأصبغ الوضوء وقال من توضأ نحو وضوئي هذا، ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقد يغفر الله الذنوب المتقدمة بسبب الإحسان، فإذا أحسن العبد وأصلح ما بينهم ودين الناس ودفع بدفع السوء عنهم ربما غفر الله له ذنوبه المتقدمة. ففي الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مر رجل على غصن شوك بالطريق فقال: والله لأنحين هذا عن طريق المسلمين لا يؤذيهم. قال صلى الله عليه وسلم: فزحزحه عن الطريق فغفر الله له ذنوبه. وقد يغفر الله الذنوب المتقدمة بسبب الإحسان إلى البهائم والحيوانات. ففي الحديث الصحيح في قصة البغي من بغايا بني إسرائيل أنها مرت على كلب يطوف بركية يلهث الثرى من الظمأ فنزلت إلى البئر فملأت خفها وسقت فشكر الله لها فغفر ذنوبها. فالمقصود أن المغفرة تكون لما تقدم من الذنوب وتكون لما تأخر. وإذا كانت للمتقدم من الذنوب فتارة تشمل الكبائر والصغائر حتى إن صاحبها إذا غفر له بتلك المغفرة عاد كيوم ولدته أمه. ففي الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وفي حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يذنب ذنبا فيقرب الوضوء فيسبغ الوضوء. وقال: فإذا غسل وجهه خرجت خطاياه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فإذا غسل يديه خرجت كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فإذا صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا انفتل منهما فخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فهذه الأحاديث تدل على أن مغفرة الله للذنوب إذا كانت مغفرة للذنوب المتقدمة فإنها تشمل الصغائر والكبائر لإطلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها. وقد يغفر الله صغائر الذنوب دون كبائرها. ففي الحديث الصحيح الذي معنا الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة، وفي رواية الصحيح ورمضان إلى رمضان، مكفرات ما بينهن ما لم تغش الكبائر. فاشتمل هذا الحديث على نوع من أنواع تكفير الذنوب وهو تكفير الصغائر دون الكبائر. ولكن هذا التكفير المراد به تكفير الذنوب بما بين الصلوات. وأما الصلوات نفسها ففضلها عظيم وثوابها كبير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيحين أن من توضأ فأسبغ الوضوء فصلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفرت له ذنوبه. فإذا كان هذا في النوافل فكيف الفرائض؟ ولكن المراد بحديثنا صغائر الذنوب لقوله عليه الصلاة والسلام: ما لم تغش الكبائر. وفي هذا الحديث دليل على أن الذنوب تنقسم إلى صغائر وكبائر. فهناك ذنوب موصوفة بالكبر وذنوب موصوفة بالصغر. ووصف الذنوب بالصغر لا يستلزم حقارتها، بل ينبغي للمسلم أن يعتقد اعتقادا جازما أن الله أجل من أن يعصى، وأن حق الله عليه عظيم، وأن فضل الله سبحانه وتعالى على العبد يستوجب أن ما كان من العبد ولو كان من أصغر الذنوب فإنه عظيم في جنب إحسان الله إليه وجليل منته وجميل نعمته لديه. وكذلك هو عظيم لعظمة الله سبحانه وتعالى، ولذلك قال بعض السلف رحمهم الله: لا تنظر إلى معصيتك ولكن انظر إلى من عصيت. ومن هنا قال بعض العلماء: لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار، كل ذلك تعظيما لله سبحانه وتعالى. واختلف العلماء رحمهم الله: هل الذنوب كلها كبائر أم أن هناك صغائر وكبائر على وجهين؟ فجماهير السلف والخلف من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان وعلماء الأمة على أن الذنوب فيها الصغائر وفيها الكبائر، وأن كبائر الذنوب تتفاوت على حسب عظمها وبيان الشرع لكونها أكبر من بعض. وهذا هو مذهب الجماهير كما قلنا. وذهب البعض إلى أنه ليس هناك تفريق، فلا صغائر ولا كبائر. والقول الأول هو الصحيح، لأن نصوص الكتاب والسنة دلت دلالة واضحة على أن الذنوب فيها الصغائر والكبائر، وقد أشار الله سبحانه وتعالى إلى ذلك بقوله: وحب ولكن الله ولكن وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فأخبر سبحانه وتعالى أنه كره الذنوب وفرق بين هذه الذنوب وجعلها على ثلاث مراتب، فقال سبحانه وتعالى: وكره إليكم الكفر، وهو أعظم الذنوب وأكبر الكبائر وأشدها، الموجب للخروج من الملة ومفارقة الشريعة والدين. والنوع الثاني وهو المرتبة الصغرى، أن يكون من كبائر الذنوب، وهذا هو الذي أشار إليه بقوله سبحانه وتعالى: والفسوق. فالفسوق مأخوذ من الفسق، وأصله في لغة العرب الخروج، يقال: فسقت الرطبة عن قشرها إذا خرجت. قالوا: فإذا خرج العبد عن طاعة الله سبحانه وتعالى وكان ذنبه كبيرا فإنه فاسق. فهذا النوع من المراتب المقصود به كبائر الذنوب. وأما النوع الثالث وهو الصغائر، فقد أشار إليه سبحانه بقوله: والعصيان. فدلت هذه الآية الكريمة على أن معصية الله سبحانه وتعالى مراتبها مختلفة، وقال سبحانه وتعالى: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش. فقوله كبائر الإثم والفواحش يدل دلالة واضحة على أن الذنوب منها كبير ومنها صغير. وقوله بعد ذلك: إلا اللمم، يدل على أن الذنوب فيها صغائر، وهي التي تسمى باللمم. واللمم صغير الذنوب، كالنظرة الواحدة كالنظرة بعد النظرة، فإنها من صغائر الذنوب، لكنه إذا أتبعها بعد الإتباع المحرم الأول فإنها تعظم على حسب المنظور. فاللمم هو صغائر الذنوب التي لا يمكن لأحد أن ينفك عنها إلا أن يعصمه الله بعصمته. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن تغفر اللهم تغفر جما، وأي عبد لك ما ألم، أي أي عبد لك لم يصب اللمم، وهو صغائر الذنوب. وقد دلت السنة على ما دل عليه كتاب الله من انقسام الذنوب إلى الصغائر والكبائر، ومن ذلك حديثنا الذي معنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله تبارك وتعالى يغفر الذنوب التي تكون بين الصلوات وبين الجمعة إلى الجمعة، وكذلك رمضان إلى رمضان، ولكن اشترط ترك الكبائر ومجانبتها. فدل هذا على أن الذنوب التي تغفر هي غير الذنوب التي اشترط اجتنابها، وهي الكبائر، وضد الكبائر صغائر الذنوب. فدل الحديث على انقسام الذنوب إلى صغائر وكبائر، وإذا ثبت أن القول الصحيح الذي دل عليه دليل الكتاب والسنة هو انقسام الذنوب إلى الصغائر والكبائر، فما هي الكبائر؟ اختلفت عبارات العلماء في ضبط هذا النوع من الذنوب، فقال طائفة من العلماء: كبائر الذنوب كل ذنب فيه حد، فما كان من الذنوب فيه حد فإنه يعتبر كبيرة، وما عداه فهو صغيرة. وهذا القول قول طائفة من الفقهاء، وبناء على هذا القول يكون الزنا وكذلك القتل وكذلك القذف ونحوها من الجرائم التي حكم الله فيها بالحدود تعتبر من كبائر الذنوب. وأما الذنوب التي لم يرد فيها الحد فإنها ليست بكبائر. وهذا القول قول ضعيف، لأن السنة دلت على وجود الكبيرة فيما لا حد فيه، بل نص صلوات الله وسلامه عليه على اعتبار شهادة الزور من أكبر الكبائر مع أنه ليس فيها حد. وكذلك عقوق الوالدين، ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك. فذكر صلوات الله وسلامه عليه نوعين من الكبائر المجمع على كونها كبائر ذنوب، بل إنه وصفها من أعظم الذنوب وأشدها، ومع ذلك ليس فيها حد من الحدود. وقال طائفة من العلماء: إن الكبيرة كل شيء يعد جريمة، وهذا النوع من الحدود فيه إبهام، حيث لم يحدد أصحابه طبيعة الجرائم. وبناء على ذلك رده طائفة من العلماء: فالتجريم نسبي، فالجريمة من حيث الأصل تكون جريمة حتى ولو كانت صغيرة لعظمها في جنبه سبحانه وتعالى. فالوصف بالجريمة فيه نوع من الجهالة والإبهام. ولذلك قال بعض العلماء: إن هذا القول فيه تعميم، فليست فيه أوصاف منضبطة يمكن معها معرفة الكبيرة وتمييزها عن الصغيرة. وقال طائفة من العلماء: إن الكبيرة كل ما ورد فيه حد أو عقوبة في الدنيا أو في الآخرة. وهذا القول مروي عن حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وقال به طائفة من السلف. وقال بعض العلماء في زيادته في هذا الحد: الكبيرة كل ما سماه الله ورسوله كبيرا، وكل ما ورد عليه وعيد وعقوبة بحد في الدنيا أو الآخرة، أو عقوبة بنفي إيمان أو لعن أو غضب أو نحو ذلك من الوعيد. وهذا القول هو الصحيح، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، واختاره شيخ الإسلام وغيره من المحققين، وهو أولى الأقوال بالصواب إن شاء الله تعالى. أن كبائر الذنوب كل ما سماه الله كبيرة في كتابه وعلى لسان رسوله صلوات الله وسلامه عليه، وكذلك كل ما وردت العقوبة عليه في الدنيا أو في الآخرة، فيشمل ذلك الشرك والكفر بالله عز وجل والاستهزاء بالدين وسب الله وسب رسوله ونحو ذلك من الأمور المتعلقة بالاعتقاد. وكذلك يشمل قتل النفس التي حرم الله عز وجل، وكذلك عقوق الوالدين وشهادة الزور، وكذلك الزنا وشرب الخمر والقذف ونحو ذلك من الذنوب. كل ذلك يدخل في هذا الحد الجامع المانع، والذي يدل دلالة واضحة على ضبط الكبيرة عن الصغيرة، وبناء على ذلك يكون صغائر الذنوب من الأمور اليسيرة التي لم يرد فيها الوعيد. وأما ما ورد فيه الوعيد فإنه ملحق بالنوع الأول. ثم إن كبائر الذنوب تنقسم إلى قسمين، فهناك كبائر هي أعظم، وهناك كبائر دون. فأكبر الكبائر الكفر بالله والشرك، وليس وراء هذا الذنب ذنب، إنه من يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. فوصف الله صاحبه بخسارة الدنيا والآخرة، فلعن أصحابه في الدنيا والآخرة وحرمهم مغفرة الدنيا والآخرة. ثم بعد ذلك قتل النفس التي حرم الله عز وجل إلا بالحق، ويلي ذلك كبائر الذنوب بالنسب. فكبائر الذنوب التي تشتمل على أذية المسلمين بتسليط القضاء بالزور عليهم تتعلق بشهادة الزور، وكبائر الذنوب التي تتعلق بالأقربين تكون كبيرة العقوق أكبرها. ولا يمنع ذلك كون قطيعة الرحم من أكبر الكبائر، لأن الله سبحانه وتعالى توعد أصحابها بأشد الوعيد، وجاء سياق القرآن في ذلك بالتخويف والتهديد. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فقل أن تجد قاطع رحم موفق في أموره أبدا. ولذلك قال بعض العلماء يدخل في كبائر الذنوب في أكبر الكبائر قطيعة الرحم. وكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، قلنا بلى يا رسول الله، قال الشرك بالله وعقوق الوالدين. قالوا فنبه بعقوق الوالدين على أن العقوق يعتبر أكبر كبائر الذنوب المتعلقة بالأرحام والأقربين، ومن كبائر الذنوب ومن أكبر الكبائر يدخل في ذلك قطيعة الأرحام. ثم إن العلماء رحمهم الله جعلوا الكبائر تتفاوت في جرائمها، فالزنا على مراتب، فقتل النفس التي حرم الله أعظم ما يكون إذا كان لأولياء الله عز وجل. فالقتل لمن هو أعظم طاعة أشد من القتل لمن هو دون ذلك، وقتل القريب ليس كقتل الغريب. وكذلك الزنا فإنه يتفاوت على حسب الجريمة، فالزنا بالأقربين والعياذ بالله أعظم جريمة وأكبر كبيرة من الزنا في الأجنبية، وكذلك الزنا في حليلة الجار أعظم من الزنا في الأبعدين. فالكبائر من حيث هي تتفاوت، وأكل مال اليتيم إذا كان قريبا أعظم من أكل مال المتيم إذا كان غريبا، لأن أكل مال اليتيم إذا كان من الأقربين كان الظلم فيه من وجهين: الوجه الأول كونه أكلا لمال اليتيم ظلما وعدوانا، والوجه الثاني كونه قطيعة للرحم، فآكل مال اليتيم القريب لم يذكر حق القرابة الذي بينهم وبين اليتيم، فأصبح في إجرامه واعتدائه لحدود ربه أعظم من غيره الذي هو دون. فالمقصود أن كبائر الذنوب تتفاوت على حسب الإضرار بها، وقذف العلماء والأخيار والصالحين أعظم من قذف غيرهم. وهكذا بالنسبة للذنوب تتفاوت على حسب وقوعها وإثمها، ولربما أصبحت من أكبر الكبائر بسبب ما يحيط بها من الأذية والإضرار. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تسلمنا وتسلم منا وأن تتوب علينا وتتجاوز عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. نسألك اللهم أن تسلمنا من الذنوب كلها صغيرها وكبيرها وأن تعفو عنا سلف وكان من الذنوب والعصيان يا حليم يا رحمن. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في فضل الجماعة. يقول المصنف رحمه الله: باب ما جاء في فضل الجماعة. الجماعة مأخوذة من الاجتماع، والمراد بقوله رحمه الله باب فضل الجماعة أي فضل الصلاة مع الجماعة. فالصلاة تكون من العبد إما على سبيل الانفراد أو على سبيل الاجتماع، والعلماء يسمون الصلاة مع غير صلاة الجماعة. وتنقسم الجماعة إلى أقسام، أعظمها وأفضلها جماعة المسجد، ثم الجماعة مع الغير إذا كان ذلك الغير من أهل الصلاة. وقد ذهب جماهير العلماء رحمهم الله إلى أن الجماعة أقل ما تنعقد باثنين، سواء كان رجلا أو كان صبيا مميزا، على أصح قولي العلماء. ولذلك ترجم الإمام البخاري رحمه الله في الصحيح باب الاثنان جماعة، وذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن صلاة الرجل مع الرجل تعتبر جماعة. ففي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا حضرت الصلاة فأذنا وليأمكما أكبركما. فدل قوله وليأمكما أكبركما على أن الاثنين جماعة. واختلف العلماء: إذا صليت مع الصغير هل صلاتك صلاة جماعة أو صلاة منفرد على تفصيل؟ فالصغير إذا كان دون سن التمييز لا ينتبه للصلاة ولا يعرف أركانها وواجباتها ولا يؤديها على الوجه المطلوب، مجمع على أنه لا تناقض به الجماعة. وأما إذا كان الصبي مميزا ويفهم الخطاب ويحسن الجواب ويعي الصلاة ويؤديها على وجهها، فللعلماء فيه وجهان مشهوران، أصحهما أن الصبي المميز جماعة. ففي الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه بات مع النبي صلى الله عليه وسلم عند خالته ميمونة، فنام عليه الصلاة والسلام حتى نفخ، ثم كان في هوي من الليل، ثم لما كان الهوي من الليل استيقظ فمسح النوم عن عينيه وقام إلى شن وتوضأ فأسبغ الوضوء، ثم قام يصلي. فقام ابن عباس فصنع كما صنع. قال رضي الله عنه: فقمت عن يساره فأدارني عن يمينه. فدل هذا الحديث على أن الصبي المميز مع الرجل يعتبر جماعة. وفي الحديث الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى أم حرام بنت ملحان بقباء، قال: فقال لنا قوموا فلأصلي لكم. قال أنس: فقمت إلى حصين قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء. قال: فصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من خلفنا. ووجه الدلالة من هذا الحديث أن أنس رضي الله عنه تأخر عن النبي صلى الله عليه وسلم واعتبر اليتيم مع الصف، فلو واليتيم دون البلوغ، فلو كان الصبي لا يعتد به في الجماعة لما وقف هذا الموقف ولتقدم إلى جوار النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال جمهور العلماء: إن السنة دلت دلالة واضحة على أن الاثنين جماعة، ويستوي في الاثنين أن يكونا رجلين أو يكون امرأتين، على أصح القولين عند العلماء أن الجماعة تشرع للنساء وحديث أم ورقة رضي الله عنها الصحيح عند أبي داود وأحمد في المسند دال دلالة واضحة على مشروعية الجماعة لهن. وإذا ثبت هذا فالجماعة تكون للرجال وتكون للنساء على حد سواء، والرجل مع الرجل جماعة، والصبي مع الرجل يعتبر جماعة على أصح القولين. وقوله رحمه الله: باب ما جاء في فضل الجماعة، أي في هذا الموضع. سأذكر لك ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل الصلاة مع الجماعة. وقد فضل الله شعيرة الصلاة مع الجماعة تفضيلا عظيما، فالصلاة لعظم شأنها وجليل مكانها عند الله سبحانه وتعالى شرعها في بيوته التي أذن أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والعصاب رجال. فالصلاة مع الجماعة فيها فضائل عظيمة، ومن فضائلها أن المشي إليها يعتبر قربة وطاعة لله سبحانه وتعالى. وفضل الله المشي إلى الجماعة حتى غفر به الذنوب وستر به العيوب ورفع به الدرجات. ففي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا أنبئكم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطاء إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلاة الرجل في مسجده تفضل على صلاته في بيته وسوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأسبغ الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا كتبت له بها حسنة ورفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. وأخبر صلى الله عليه وسلم عن فضل الخطى إلى هذه الصلاة العظيمة خاصة في دياجير الظلم، إذا نامت العيون وهدأت الجفون وخرج المؤمن يحتسب الخطوات عند الله عز وجل. ففي الحديث عن النعمان بن بشير رضي الله عنه وعن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فضل بعد مكان الإنسان عن المسجد لفضل الخطى إلى الجماعة، كما في الصحيح أن بني سلمة رضي الله عنهم حينما أرادوا أن يتحولوا قال عليه الصلاة والسلام: يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم. فرغبهم في البعد عن المسجد لعظيم ما أعد الله من الفضل لهذه الشعيرة. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فضل الجماعة من وجوه عديدة، فأخبر صلى الله عليه وسلم أن شهودها فيه الخير الكثير، فمن شهد الجماعة فوافق تأمينه تأمين الإمام غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن خرج من المسجد فتعلق قلبه بالمسجد من أجل الجماعة فإن الله يظله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، كما في الصحيح من حديث أبي هريرة: في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ومنهم رجل معلق قلبه بالمساجد. وفضل الصلاة مع الجماعة خاصة إذا أدرك المسلم تكبيرة الإحرام مع الإمام، فمن صلى 40 يوما لا تفوته تكبيرة الإحرام مع الإمام كتبت له براءتان: براءة من النفاق وبراءة من النار. وفضل شهود الجماعة في الظلم، فمن صلى العشاء في جماعة كان كمن قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله، ومن صلى الجماعة ومن صلى صلاة الصبح في جماعة ثم جلس يذكر الله في مصلاه حتى طلعت عليه الشمس فصلى ركعتين كان له كأجر حجة وعمرة تامة تامة. فهذا يدل على فضل الصلاة مع الجماعة وما فيها من الخير. وكذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الفضائل الأخر التي تكون للمسلم، مع أن المؤمن إذا تأمل هذه الشعيرة أعني صلاة الجماعة وجد فضائل عظيمة عظيمة تعود بالخير على المسلمين، فهي رباط بين عباد الله المؤمنين. يشهد المسلم المساجد فيرى إخوانه المؤمنين فيهش في وجوههم فتكتب له الحسنات، ويسلم عليهم فترفع له الدرجات، وتجتمع بذلك الإلف والمحبة قلوب المؤمنين والمؤمنات، ويتفقد الناس بعضهم بعضا فيعطف بعضهم على بعض، فيفقد المريض فيعوده. وكذلك ربما تضرر الإنسان بغيبة لحاجة فعلموه ونحو ذلك من الخيرات والفضائل، والفقير ينظر إليه فيعطف عليه وغير ذلك من الخصائص. ومن صلى فريضة الله في بيت من بيوت الله ثم جلس لذكر الله عز وجل تنزلت عليه الملائكة وغشيته السكينة والرحمة وذكره الله في من عنده. ففي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. وكل هذه النوائل والخيرات والفضائل تدرك بصلاة الجماعة وشهودها، مع أن صلاة الجماعة إذا شهدها المسلم فقد أجاب داعي الله، ومن أجاب داعي الله فقد أطاع الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ويعظم له أجرا، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فهذه الصلاة شعيرة من شعائر الإسلام، ولذلك يشعر المسلم فيها بالوحدة والإلفة وأنه مع إخوانه المؤمنين، وينبغي عليه أن يرتبط بهم ويكون معهم كالجسد الواحد كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أمرنا بمتابعة الإمام وعدم الاختلاف عليه، كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا أصبح المؤمن خمس مرات في كل يوم وليلة يصلي مع جماعة واحدة هم إخوانه المسلمون، فإنه يشعر بالارتباط بجماعة المسلمين وينفر من الشذوذ والفرقة عنهم، ويستجيب بذلك لداعي الله سبحانه وتعالى. وقد اعتنى العلماء رحمهم الله بهذا الباب، وذكروا ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الصحيحة التي تدل على فضل الصلاة مع الجماعة، وهذه الفضيلة تختلف باختلاف الجماعات، فتارة تكون الجماعة أفضل الجماعات كلها، كجماعة في المسجد الحرام، فجماعة المسجد الحرام تفضل لفضل المكان وشرفه ومضاعفة الصلاة فيه، وكذلك الجماعة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى، وكذلك تفضل الجماعة بكثرة العدد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبي داود في السنن: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجل أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أزكى. فدل على أن الجماعة الأكثر عددا هي أكثر فضلا، فدل على أن الجماعة الأكثر عددا هي أكثر فضلا. وقد تفضل الجماعة بسبب البعد إذا كان مسجدها أبعد، وكانت المشقة أعظم، إلى غير ذلك من الفضائل التي سنبينها إن شاء الله تعالى في موضعها. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يلهمنا فعل الخيرات والمسارعة إلى الطاعات، وأن يثبتنا على ذلك إلى الممات. أثابكم الله فضيلة الشيخ، بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم الجميع. سائل يقول: فضيلة الشيخ، ذكرتم حفظكم الله المغفرة، وأن الله عز وجل يغفر الذنوب صغيرها وكبيرها، ولكن لو كانت الذنوب متعلقة بحقوق الآخرين فكيف تكون المغفرة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فمن استغفر من ذنوبه كلها وتاب إلى الله توبة نصوح فإن الله يغفر له ما بينه وبينه، سواء كان من الحقوق التي بينه وبين الله أو من الحقوق التي بينه وبين العباد، لأن المظالم التي فيها حقوق للعباد فيها حقان: حق لله وحق للعبد، فيغفر للعبد ما بينه وبين الله سواء كان في الحق العام أو الخاص، ويبقى في حقوق العباد حق العبد نفسه، فحق العبد نفسه في مظلمته لا يغفر إلا برد المظلمة أو مسامحة صاحبها، فإذا رد المظلمة إلى صاحبها فقد برئت ذمته، وكذلك إذا استسمحه فسامحه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت له عند أخيه مظلمة فليتحلله منها. فهذا سبب من أسباب المغفرة، وهو رد الحقوق إلى أصحابها. ولذلك ذكر العلماء أن الذنب إذا كان متعلقا بالعباد تشترط له شروط التوبة العامة، ويضاف إليها شرط رد المظلمة وتحلل صاحبها منها، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن انتظار الصلاة إلى الصلاة هو الرباط، فهل معنى ذلك الانتظار في المسجد من صلاة الظهر إلى صلاة العصر؟ جزاكم الله خيرا. لا شك أن المراد بالرباط أن ينتظر الصلاة بعد الصلاة في المسجد، لأنه في الغالب لا ينتظر الصلاة بعد الصلاة إلا بقوة إيمان وقوة يقين في الله عز وجل. والرباط رباطان: النوع الأول من الرباط، الرباط في الثغور، وهو الرباط في الجهاد في سبيل الله عز وجل، وهو من أفضل الأعمال وأحبها إلى الله سبحانه، حتى إن العبد لو مات وهو مرابط فإن أجره يبقى إلى يوم القيامة، لا يقطع له أجر ويكتب له ثوابه. ومن فضله أن عين صاحبه لا تمسها النار، لأنها تسهر في سبيل الله عز وجل، وحرم الله عز وجل عينا سهرت في سبيله على النار. وكذلك أيضا هناك نوع ثاني من الرباط، وهو الرباط الذي يكون على الخير وعلى الطاعة والبر، وهو المعنى العام، كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، فهو سبيل الفلاح وطريق النجاح. فهذا الرباط يكون بالصبر على طاعة الله وعلى الفتن والمحن، ولا يمكن أن يكون إلا بقوة شكيمة وقوة إيمان وصدق عزيمة. والعبد لا يمكن أن يوصف بكونه مرابطا بهذا المعنى العام إلا إذا كان لا يترك الطاعات. ومن أمثلة ذلك أن تجده مثلا لا يفرط في الصف الأول، ويصبر على كل ما يأتيه لقاء الحصول على هذه الفضيلة المتعلقة بهذا العمل الصالح، فيرابط على ذلك، فإذا به في يوم من الأيام يبتليه الله عز وجل بشهوة من شهوات الدنيا أو مال أو مصلحة دنيوية، فيقف بين طاعة الله عز وجل ومرضاته والثبات عليها وبين هذه الشهوة العاجلة والدنيا الفانية، فيرمي بها وراء ظهره ويقبل صادقا على ربه، فيعوضه الله خيرا مما ترك، ويوصف بكونه مرابطا بصدق. وهكذا يكون في طلب علم أو بر والدين أو غير ذلك كقيام الليل وصيام الاثنين والخميس وقيام الأسحار ونحو ذلك من الطاعات، فيرابط على ذلك ولا يتركه، ويحب أن الله سبحانه وتعالى يبقيه من أجل هذا العمل الصالح. فإذا كان بهذه الصفة لا يترك طاعة الله عز وجل ولا يفرط فيها مهما كان الأمر، فإنه مرابط. وكما يكون مرابطا على الطاعة يكون مرابطا على ترك المعصية، فإنه تمر عليه المغريات والفتن، وكان قد فعل المعصية، فإذا تاب منها وأناب إلى الله رابط على التوبة. فجاءه قرين السوء، وجاءته النفس الأمارة بالسوء، وجاءه كذلك شهوة النفس وغير ذلك من البواعث التي تبعثه إلى الرجوع والحنين إلى الماضي، فيقبل على الله صادقا منيبا إلى الله من كل قلبه وقالبه، فيعرض عن ذلك فقد رابط على التوبة وهو من المرابطين. ووالله ما ترك عبد شيئا لله إلا عوضه الله خيرا منه في دينه ودنياه وآخرته. فهذا الرباط هو من أعظم ما يكون، ويكون الرباط على حلق العلم وعلى الدروس وعلى الفتاوى وعلى المحاضرات. فإذا علم أن الله يحب منه شهود المحاضرات تجده من أول التزامه وهدايته لا يفرط في محاضرة حتى يلقى الله سبحانه وتعالى. فالطاعة والدين عنده لا تتفاوت إلا إلى علو وسمو يرضي الله عز وجل، فهذا هو الرباط الأكمل. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، وجاء بأل التي تدل على أنه رباط عظيم، قالوا لأن الجهاد جهادان، جهاد للنفس وجهاد للعدو. فالرباط في جهاد العدو رباط، وجهاد النفس رباطها من أعظم الرباط، لأن الصبر على النفس وفتن النفس ومغرياتها. من هذا الذي يستطيع أن يصلي صلاة العصر الظهر ويبقى في مصلاه يذكر الله عز وجل ويتلو كتاب الله عز وجل حتى يصلي العصر؟ ومن هذا الذي يصلي العصر فلا يبرح مصلاه حتى يصلي المغرب؟ ومن هذا الذي يصلي المغرب فيبقى في مصلاه حتى يصلي العشاء؟ لا يكون ذلك إلا لمؤمن بالله يرجو رحمة الله ويرجو ما عند الله، قد أيقن يقينا جازما أن الدنيا أحقر من أن تخرجه من بيت الله، وأنه يحس أن خروجه من هذا البيت يفوت عليه خيرا كثيرا. فلا يزال في الطاعات والخيرات يثبته الله من طاعة إلى طاعة ومن قربة إلى قربة، كأنما هو في جنة، بل والله في أزكى وأشرف وأهنأ من ذلك كله من لذة الأنس بالله وحلاوة ذكر الله. فقد يعبر في بعض الأحيان بالرباط ويراد لازم الرباط، فقوله فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، نحن إذا نظرنا إلى من ينتظر الصلاة بعد الصلاة لا ننظر إليه أنه صلى صلاة وراء صلاة، بل ينبغي أن ننظر إليه من خلال الفتن والمحن التي تحركه للخروج من المسجد. ولذلك تجد المسلم إذا صلى الصلاة في المسجد جاءه الشيطان من كل حدب وصوب، قم إلى تجارتك، قم إلى بيتك، قم إلى عملك، قم إلى كذا، قم إلى كذا، قم إلى كذا، لا يريد منها أن يصبر لحظة واحدة في طاعة الله عز وجل، لعلمه أن الرحمات والمغفرات والدرجات تترى على عبد الله ما دام في مصلاه. قال صلى الله عليه وسلم فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. فلا يريد عدو الله أن يرحم عبد الله، ولا يريد عدو الله أن يرحم ولي الله، ولا أن يغفر له، ولا أن يصلى عليه، فيقول له قم قم. فإذا صبر وصابر واحتسب فإنه مرابط. فهذا الرباط من أعظم الرباط، وقد فضله النبي صلى الله عليه وسلم بمعانيه. فصدق العزيمة في الطاعة والخير مما يرضي الله عز وجل. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا من المرابطين على طاعته، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، قوله عليه الصلاة والسلام وكثرة الخطى إلى المساجد، هل فقط المراد بذلك أداء الصلاة أم غيرها كحضور حلق العلم أو حلق تحفيظ القرآن؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. فالأفضل للمسلم دائما إذا خرج إلى المسجد أن ينوي الخروج للصلاة، ولو كانت هناك طاعة أو قربة من شهود مجلس الذكر أو نحو ذلك، فينبغي أن يجعله تبعا للصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فضل الصلاة على غيرها، وقال عليه الصلاة والسلام استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. فإذا خرج المسلم من بيته فليخرج في نيته أن يصلي في المسجد ويجعل نية الخير مما دون ذلك تبعا حتى يشهد هذا الفضل، والله تعالى أثابكم الله. سائلة تسأل: ما حكم ما يخرج من المرأة عند مباشرة الزوج لها، هل يوجب الغسل أم لا؟ هذا السؤال فيه عموم، فالذي يخرج من المرأة أثناء الجماع ينقسم أثناء المباشرة ينقسم إلى قسمين. القسم الأول ما كان من المذي، فيما كان في حكم المذي، وهو الذي يسمى برطوبة فرج المرأة، جعلها الله في الأنثى كما جعل في الرجل المذي، تكون مقدمات للشهوة، فهذا النوع يعتبر نجسا وحكمه حكم البول، فإذا خرج نقض الوضوء ونجس الملابس وأوجب تطهير المكان على أصح قول العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: ليغسل ما أصابه منها، وكان هذا حينما كان يجامع الرجل امرأته ولا ينزل، فقال ليغسل ما أصابه منها، فدل هذا على نجاسته، ولا إشكال في كونه في حكم المذي، حتى إن طبيعته تدل على أنه في حكم المذي، لأنه يكون في بداية الشهوة وثوران الشهوة، وكونه يخرج من بعض النساء في بعض الأحوال ويغلبهن لا يؤثر، فإن خروجه على هذا الوجه يأخذ حكم دم الاستحاضة، فإذا غلبت رطوبة الفرج المرأة فإنها تشد الموضع كما تفعل في الاستحاضة سواء بسواء، وعلى هذا تتوضأ لدخول وقت كل صلاة وتصلي، وهذا هو صح قول العلماء رحمهم الله لثبوت السنة به. وأما بالنسبة لخروج المني فإنه لا إشكال إذا خرج منها المني أنه يوجب عليها الغسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الماء من الماء، فأوجب الماء الأول وهو الغسل لوجود الماء الثاني وهو المني، والله تعالى أثابكم الله. فضيلة الشيخ، سائل يقول: ما هي الطريقة المثلى لتقييد الدرس حتى أستفيد من هذا الدرس، وبارك الله فيكم؟ أما الأفضل والأكمل لطالب العلم، أولا دائما ينبغي أن يحسن طالب العلم ظنه بالله عز وجل، وأن يعلم علم اليقين أن هذا العلم مفاتيحه وأوله وآخره وأفضله وأزكاه بيد الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يعلم عبده ويفهمه، فهو الذي علم آدم الأسماء وفهم داود وسليمان، وعلى هذا فالمنبغي أولا التواصي بالالتجاء إلى الله عز وجل في كل أمر من مصالح دينك ودنياك، اسأل الله عز وجل، واعلم أن الله سبحانه فضله عظيم، وأن فضل الله يؤتيه لمن يشاء، وقد وعدك الله عز وجل أنك إن صدقت معه صدق معك، فمن طلب العلم بحق ودل الدلائل الظواهر والباطن على أنه يريد العلم لله وفي الله، فتح الله له من أبواب رحمته ويسر له من حيث لا يحتسب، فأول ما يوصى به حسن النية وصدق اللجأ إلى الله عز وجل، تسأل الله في هذا العلم أن يعلمك وأن يفهمك، ولو كنت من أحفظ الناس وأذكى الناس فالتجئ إلى الله عز وجل، فإن الله قد يسلب العبد حوله فلا يفهم ولو كان من أفهم الناس، وقد يسلبه حوله فلا يحفظ ولو كان من أحفظ الناس، وكذلك أيضا لا تيأس، فإذا التجأت إلى الله وأنت ضعيف الحفظ وأنت ضعيف الفهم وأنت في بداية العلم، فاعلم أن الله على كل شيء قدير، والله ما كنا شيئا وما كنا نظن أننا نبلغ هذا المبلغ، ولو أننا نحتقر أنفسنا ونعد أنفسنا شيئا يسيرا، ولكن فضل الله عظيم، فالفضل كل الفضل لله، ومن استعان بالله أعانه، ومن التجأ إلى الله أعطاه، فلا تظن أنني إذا رسمت لك شيئا أو ذكرت لك خصلة أنها مفتاح بمثل صدقك مع الله عز وجل وإخلاصك لله عز وجل، فأهم شيء صدق اللجأ والإخلاص. أما الأمر الثاني فالأخذ بالأسباب، يفضل العلماء تعويد الذهن على الحفظ وتعويد الذاكرة على الضبط، فشهود مجلس العلم ومجالس العلم مع محاولة حفظ ما يقال فيها هذا من أفضل ما يكون، فلا تشتغل بكتابة ولا تشتغل بتدوين، وإنما تحاول أن تحفظ كل ما يقال. صحيح أن هذا صعب، ولكن الله ييسر العسير، والله ييسر ما لم يكن في حسبان العد. وكنت في بداية الطلب مع الوالد رحمه الله أكتب، فذات مرة كتبت مرة أو مرتين، فقال لي: يا بني إذا ألقي عليك العلم فلا تنشغل. فقوى في نفسي قضية جمع الشتات في الدرس، بحيث إذا كنت في بداية العلم تأخذ الخلاصة أن الحكم لا يجوز لقول الله لقول رسوله عليه الصلاة والسلام، تحفظ المسألة وتحفظ الحكم والدليل، فتأخذ فقط خلاصة المسائل وتأخذ النوادر والنكت على قوة على قدر قوة الضبط وضعفه، وعلى حسب شغلك في ذلك اليوم وقوة النفس من حيث عدم المشاغل وارتياحها. إذا تعودت على ذلك يكون ثقيلا عليك أول الأمر، ثم يسيرا، ثم أيسر كلما تمرنت على ذلك وأصبح إلفا لك. ثالثا، اعلم أن هذا العلم يحتاج من صاحبه تفريغ القلب، ولا يجمع الله عز وجل العلم والدنيا، فالذي يريد العلم يفرغ قلبه للعلم، ويقول طالب العلم أحضر المجالس ولا أحضر، وأحضر المجالس ولا أضبط، لأن القلوب شغلت بغير هذا العلم. ولو أن طالب العلم بمجرد ما يجلس يحس أنه بحاجة لكل كلمة وبحاجة لكل قول ضبط. وانظر إلى نفسك، لو حضرت مكانا مهما أو كلاما مهما بحيث تحس أنه لو فاتك تتعرض حياتك لخطر أو ضرر لحفظت ذلك القول مهما كلفك. فإذا القضية كلها قضية تفريغ النفس وتفريغ القلب للعلم. قالوا أعط العلم كلك يعطيك بعضه، فكيف بمن أعطى العلم بعضه؟ فالذي يريد أن يضبط هذا العلم ويحصل على أتم المراتب وأكمل الوجوه عليه أن يفرغ قلبه لله. وإذا حضر مجالس العلم فإنه يحضر بكليته لا ببعضه، ولا يلتفت إلى أي أسلوب ولا إلى أي طريقة، ولو كان يتلقى العلم عن إنسان يلقي الحرف حرفا، المهم ماذا يقول. وما دام أنه يقول قال الله قال رسوله فهو ملء القلب وملء العين، ويعطيه كليته من السمع والإنصات، لأن ذلك مما يرضي الله عز وجل. فإذا كان عندك ذلك من الإقبال على العلم وتفريغ القلب للعلم فتح الله عليك. أما الأمر الرابع فلا بأس بالتدوين، ولا بأس على لطالب العلم أن يدون ويكتب، وهذا كما قلنا لا نستطيع أن نلزم الناس بطريقة معينة، ومن الخطأ إذا وفق الله عالما لطريقة معينة أن يأتي ويجعل للناس هذه الطريقة وحدها. الناس يختلفون، فمن الناس من أعطاه الله الحفظ ولم يعطيه الفهم، ومنهم من أعطاه الفهم ولم يعطيه الحفظ، ومنهم من جمع الله له بين الحسنيين. ومن الأمور التي ينبغي أن يوصى بها من أراد أن يحفظ ويضبط في مجالس العلم أن يهيئ نفسه للعلم، ومن أفضل ما يهيئ له يهيئ به نفسه للعلم أمران. الأمر الأول، لا تشهد حلق العلم إلا وأنت تجدد التوبة من الذنوب، فإن الذنوب تحول بين العبد وبين فهم العلم. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يقول في استفتاحه، وقد ورد هذا في خطبة الحاجة لما استفتحها عليه الصلاة والسلام، قال ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، فمن أعاذه الله من شرور نفسه فتح الله له في العلم. فيحول بينك وبين الفهم ذنب أو معصية، ولربما نظرة إلى حرام تقع للإنسان بسبب فتنة أو شهوة قد تحول بينه وبين الفهم، فعليه أن يجند نفسه بالتوبة. وثانيا القربة والعمل الصالح، فإن من خرج إلى حلق العلم من شرح الصدر يتلو كتاب الله ويكثر من الاستغفار وذكر الله عز وجل جلس في مجالس العلم بقلب مهيئ، فإن الأشياء تقع على أشكالها، فالصدر المنشرح والقلب المطمئن تترى عليه كلماته تترى عليه علوم الكتاب والسنة نورا على نور وخيرا على خير، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ولذلك تجد من خرج من بيته بارا بوالديه واصلا للرحم محسنا إلى اليتامى والمساكين والأرامل، تجده في حلق العلم أشرح صدره وأثبت جنانا وقلبه، والعكس بالعكس. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يفتح علينا وهو خير الفاتحين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك.